أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قراءة آية الكرسي عند عمل السحر مانعة من إتمامه لأنها تمنع حضور الشياطين؟ كل القرآن ولله الحمد كله يمنع يطرد الشياطين، لكن بالأخص آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين والآيات التي فيها ذكر السحر، ما في قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يأتي بهذه الآيات مع آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويحصل بإذن الله المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يبقى أثر السحر؟ لذلك ورد في الصحيح أن من تصبح بسبع تمرات، في رواية من عجوة المدينة، وفي رواية سبع تمرات مطلقا من أي تمر، لم يضره السحر. هذا أيضا من الأسباب الواقية بإذن الله، لأن يأكل سبع تمرات أول ما يأكل في الصباح. نعم. مع الأوراد الشرعية التي تقال في الصباح والمساء وعند النوم. نعم. والإكثار من ذكر الله. نعم.